الشاهد أنه في هذه المعركة معركة أحد شج النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته, شج وكسرت رباعيته وسال الدم على وجهه. وهنا قل سبحان الله, جاء لينقذهم من النار فيشجون وجهه, جاء لينقذهم من النار, جاء ليخرجهم من الظلمات إلى النور فيشجون وجهه ويسيل الدم على وجهه وتكسر رباعيته. وفي الإنسان أربع رباعيات وهي التي تلي الثنية, وكسرت يعني لم تنخلع من أصلها وإنما حصل فيها فلم وكسر, كسرت رباعيته وشج رأسه وأخذ الدم يسيل على وجهه. وفي هذه الحال يمسح عليه الصلاة والسلام الدم على وجه عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم, كيف يفلح قوم شجوا نبيهم, يعني بلغ بهم الحال إلى هذا الأمر, شجوا نبيهم, شج وهو في الرأس والدم يسيل على وجه عليه الصلاة والسلام ورباعيته كسرت, وهو في هذه الحال يأسف على أمرهم وعلى المبلغ الذي بلغوه, فيقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم, يعني كيف يحصل قوم هذا شأنهم الفلاح, كيف يأتيهم الفلاح وهذا شأنهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.